السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أظن بعد الرواية الأولى لحديث جابر أظن المشروع في الأشرطة الرواية الأولى فقط الطويلة. نعم نعم، على كل الرواية الأخرى سهلة، ما تبي شيء سرد، يعني ما فيها شيء. يقول: حدثنا عمر بن حفص بن عياث قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر بن محمد والصادق الوارد ذكره في الرواية الأولى، حدثني قال حدثني أبي وأبوه محمد بن علي بن الحسين الباقر قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بنحو حديث محمد حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث: وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة. أبو سيارة اسمه عميرة بن الأعزل. نعم، عميرة بن الأعزل على حمار عري، نعار من الفرش التي تجعل فوقه ليركب عليه. يقول: فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، يعني هناك بالمزدلفة، لأن هذه عادة قريش ومن يدين بدينها من الحمص لا يتجاوزون ولا يخرجون عن الحرم لأنهم يزعمون أنهم أهل الحرم. فأجاز يعني تعدى وجاوز المزدلفة ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. ثم قال: حدثنا عمر بن حفص بن عياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك، نفس الإسناد السابق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحرت ها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. وهذا من باب التخفيف والتيسير على الناس، وإلا فالأصل الاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن من باب التيسير على الناس والتوسعة صارت منا كلها منحر. ووقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، لو لم يقل عليه الصلاة والسلام هذا الكلام لتقاتل الناس على موقفه ولشق ذلك عليهم. ووقفت ها هنا وجمع كلها موقف، يعني المزدلفة. قالوا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا. أتى الحجر فاستلمه، يأتي إلى الحجر الأسود في بداية الطواف فيقبله إن تيسر، وإلا استلمه بيده، فإن شق ذلك أشار إليه بشيء معه أو بيده، ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا، يعني طاف ثلاثة الأشواط مع الرمل، وهو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، ومشى الأربعة الباقية ولم يمنعه من عليه الصلاة والسلام من الرمل في بقية الأشواط إلا الإشفاق عليهم. والسبب في مشروعية الرمل في عمرة القضاء: قال المشركون: يأتي محمد وأصحابه وقد وهنتهم حمى يثرب، فجلسوا في جهة الحجر ينظرون، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام رمل عليه الصلاة والسلام ورملوا معه، وخيب ظنهم وتوقعهم، ثم ارتفع السبب وبقي الحكم. والرمل في عمرة القضاء في الشوط في جل الشوط لا في كله، يمشي بين الركنين لأن المشركين لا يرونهم في الأشواط الثلاثة الأولى، وفي حجة الوداع الرمل يستوعب الشوط كاملا، يستوعبه كاملا. ثم قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان قريش ومن دان بدينها، كان قريش ومن دان دينها، التأنيث حقيقي ولا غير حقيقي؟ تأنيث قبيلة، نعم، غير حقيقي، ولذا ذكر معه الفعل ومن دان دينها، وإلا فهي مؤلف. نعم، عندك كانت، كان هذا الكلام شو نقول أنا؟ أيه، معرفة كلها موقف، يعني في هذا المكان، يعني في هذا المكان الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام، وقفت في هذا المكان الذي أنا فيه وعرف كلها موقف. لا لا ما يلزم، لا لو كانت معها الكاف هناك وهنالك، يعني هل هذا السيق مساقا واحدا في وقت واحد أو كل شيء في وقته؟ إذن في مكانه الذي وقف فيه. قال: كان قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة، وكانوا يسمون الحمص لأنهم يتحمسون لدينهم ويتشددون فيه على ما عندهم من شرك، وكان سائر العرب يقفون بعرفة. فلما جاء الإسلام أمر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها، فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني لا فرق بينكم بين الناس، لا فرق بينكم بين الناس، بل الناس كلهم سواسية في التشريع العام، مهما بلغت منزلة الشخص، مهما بلغ قربه من النبي عليه الصلاة والسلام، يستوي في ذلك مع من هو من أبعد الناس عنه نسبا عليه الصلاة والسلام. فالناس كلهم سواسية في التشريع العام، وإن فضل بعضهم على بعض في أمور الدنيا ليتم عمران الكون، لكن في أمور الدين لا فرق. أعظم الناس فطرته صاع، وأوضع الناس فطرته صاع، أشرف الناس يصلي الظهر أربع والعصر أربع وهكذا، ومثله أقل الناس شأنا. وقريش كغيرهم من قبائل العرب وغير العرب يطالبون بما يطالب به غيرهم، ولا فضل لعربي على عجمي ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. فذلك قوله عز وجل: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قالوا: حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبيه قال: كانت العرب تطوف ببيت عراة إلا الحمص، والحمص قريش، يطوفون عراة ويتقربون بهذا إلى الله عز وجل، وهذا من سخافات الجاهلية، هذا من سخافات الجاهلية. ولذا لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام أول ما فرض الحج سنة 9، بل بعث أبا بكر ثم أردفه بعلي ونادوا في الحج أن لا يطوف بعد البيت، أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. النبي عليه الصلاة والسلام لا يطيق مثل هذه المناظر، لا يطيق مثل هذه المناظر، ولذا أخر الحج مع أنه فريضة بل ركن من أركان الإسلام. مع الأسف الشديد أن المسلمين كبارهم وصغارهم ذكورهم وإناثهم يرون مثل هذه المناظر في بيوتهم، وهذا من البلوى. وإذا كانت أم جريج دعت على ولدها التي عدته عاقا لها بأن لا يموت حتى يرى وجوه المومسات، وكثير من المسلمين يراهن صباح مساء، ولا شك أن هذا من مسخ القلوب الذي لا يدرك أن هذه مصيبة وهذه كارثة، ويطيق رؤية مثل هذه المناظر يراجع قلبه. والحمص قريش وما ولدت، يعني ما تفرع عنها، كانوا يطوفون عراة إلا أن تعطيهم الحمص ثيابا، فيعطي الرجال الرجال والنساء النساء، يجودون عليهم ويتصدقون عليهم. وكانت الحمص لا يخرجون من المزدلفة مثل ما ذكرنا، هم يدعون أنهم أهل البيت، فلا يجاوزون الحرم إلى الحل، فلا يخرجون من المزدلفة. وكان الناس كلهم يبلغون عرفات. قال هشام: فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمص هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، من حيث أفاض الناس يعني بقية الناس وسائر الناس، لا فرق ولا فضل لكم على الناس. قالت: كان الناس يفيضون من عرفات، وكان الحمص يفيضون من المزدلفة، يقول: لا نفيض إلا من الحرم. ثم أنزل، ثم فلما نزلت أفيض من حيث أفاض الناس، رجعوا إلى عرفات. لابد فيض من هذا أمر لا بد من امتثاله، وليس لهم خيار في ذلك. أفاضوا من حيث أفاض الناس. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمرو: حدثنا سفيان. النبي عليه الصلاة والسلام وهم من قريش، هل انتظر نزول هذه الآية فتبع قومه قبلها، أو وقف بعرفة قبل ذلك في حجه الذي وقع منه قبل الهجرة؟ نعم، وقف بعرفة كما سيأتي في حديث جبير بن مطعم. وحدثنا أبو البقرة والسيم مثل هذه الآيات مدنية. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد جميعا عن ابن عيينة قال عمر: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو: سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبيه جبير بن مطعم قال: أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. هذا حديث جبير بن مطعم، أضل بعيرا له وذهب يبحث عنه في يوم عرفة، وحاج ولا غير حاج؟ نعم، غير حاج، بل أضل البعير وذهب يبحث عنه في يوم عرفة، وجد النبي عليه الصلاة والسلام واقف بعرفة مع الناس مع غير قريش. قريش لا يجاوزون المزدلفة، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف مع الناس، فقلت: والله إن هذا لمن الحمص، فما شأنه ها هنا؟ وكانت قريش تعد من الحمص. وهذه الحجة كانت قبل الهجرة، وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى في آخر، نعم، في حديث زيد بن أرقم أن الرسول صلى الله عليه وسلم غزا 19 غزوة، وأنه حج بعدما هاجر حجة واحدة، حجة الوداع. قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى، وبمكة أخرى. والخلاف في هل حج النبي عليه الصلاة والسلام قبل الهجرة مرة أو مرتين الذي في صحيح مسلم، أخرى يعني واحدة، وفي غيره حج قبل الهجرة حجتين، وستأتي الإشارة إلى هذا. المقصود أن هذه الحجة كانت قبل حجة الوداع، لأن جبير بن مطعم في حجة الوداع كان مسلما وحاجا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه كانت قبلها، كان يومئذ كافر يوم بحث عن بعيره. ثم قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموسى عبد الله بن قيس الأشعري يقول: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من اليمن، وهو منيخ بالبطحاء، فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. أحججت؟ فقلت: نعم. يسأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل حاج ولا لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام بالبطحة، ومقتضى ذلك أن أبا موسى متلبس بالإحرام وغير متلبس. نعم، الآن أبو موسى متلبس بالإحرام وغير متلبس، نجاوز الميقات. يسأله النبي عليه الصلاة والسلام: حججته؟ يسأل. النبي عليه الصلاة والسلام يسأله أحج، يعني لو عليه إحرام يسأله: حججته؟ نعم، أو جاوز الميقات بدون إحرام؟ لم يجاوز الميقات بدون إحرام، بل أهل من الميقات. نعم، لا، قد يكون أحيانا السؤال لا يراد لذاته، قد يكون السؤال مفتاح لغيره. نعم، يعني لو دخل شخص مع الباب وجلس، يسوغ لك أن تقول: هل صليت ركعتين؟ تشوف ما صلى، هل صليت ركعتين كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. فقال لي: أحججت؟ فقلت: نعم. قال: فبما أهللت؟ ويحتمل أيضا أنه يسأله عن نوع النسك الذي حج به في قوله: أحججت؟ فقلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيك يا بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، يعني اجعل إحرامك عمرة كما أمر أصحابه عليه الصلاة والسلام مما لم يسق الهدي. وأمر أبا موسى بهذا لأنه لم يسق الهدي، وأما علي فأمره بالبقاء على إحرامه وإن كانت الصيغة واحدة، إلا أن علي ساق الهدي وأبا موسى لم يسق الهدي. فقال: فقد أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة أحل. قال: فطفت بالبيت وبالصفا والمروة، ثم أتيت امرأة بني قيس ففلت رأسي، امرأة من قومه من محارمه، ففلت رأسه، يعني بحثت عن الهوام في رأسه، ثم أهللت بالحج. قال: فكنت أفتي به الناس، يفتي الناس بهذا، أن من لم يسق الهدي يجعله عمرة ومعه الدليل من أمره عليه الصلاة والسلام، والمسألة قد وقعت له، ومن وقعت له القضية يتقنها ويضبطها أكثر من غيره، فصار يفتي الناس بهذا. حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه فقال له رجل: يا أبا موسى بالكنية، أو يا عبد الله بن قيس بالاسم رويدك، يعني تمهل، لا تسترسل في فتياك، تمهل، انتظر رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كانت فتياه، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، لا يستعجل، لا يستعجل، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. هذا الأصل، أن تكون كلمة المسلمين واحدة. وقد يقتنع الإنسان أو يتبع الإنسان من أمر باتباعه ولو كان عنده أصل كما هنا، لئلا يشق عصا الطاعة ويتخلخل الصف، لا سيما إذا كان القول الثاني له وجه، وإلا سيأتي في خلاف علي مع عثمان أنه قال: دع عنك الحق، لا بد من اتباعه. لكن إذا كانت المسألة محتملة والإمام يأمر بوجه، بشيء له وجه في الشرع ولو كان مرجوحا، لا يخالف. ولذا أبو موسى تراجع عن فتياه وقد وقعت له وأمره النبي عليه الصلاة والسلام. رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال: يا أيها الناس، من كنا أفتيناه فتيا فليتئد، يتريث، لا يستعجل، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال: فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له، فقال: إن نأخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام. أتموا الحج، حرمتم بالحج أتموا الحج، حرمتم بالعمرة أتموا العمرة. وهذا يقتضي أن لا ينقلب تقلب النية من حج إلى عمرة. وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله. ما حل وأنت يا عبد الله بن قيس تريد أن يحل الناس؟ نعم، عبد الله بن قيس معه النص الصحيح الصريح الذي لا يحتمل التأويل. اللهم إلا أن يقال أن ما سيأتي أن هذا خاص بالصحابة تلك السنة، وحينئذ يكون نهي عمر في محله، اجتهاده في محله رضي الله عنه وأرضاه. وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. إذا أحرم إحراما مطلقا بما أحرم به فلان، فوجد فلانا مفرد، وهو ممن يرى، هذا الذي أحرم الإحرام المطلق يرى أن التمتع أفضل من الإفراد، يتبع فلان أو يتمتع، لأن له أن ينتقل من المفضول إلى الأفضل. وجد فلان أحرم إحراما مطلقا ما بعد عين، لبيك بإهلالك إهلال زيد، ودخل مكة وهذا زيد، قال: ها وش عندك؟ كان لبيت بإهلالك إهلال عمر، ما بعد أحرم، هل يلزمه أن يتبع زيدا الذي لم يقع منه الإحرام بعد؟ يقول: لا يلزمه ذلك. طيب، قال: لبيك بإهلالك إهلال زيد، وبحث عن زيد، قال: في الرياض ما حج هالسنة دي، ماذا يلزمه؟ يلزمه ايش؟ يلزمه يروح للرياض؟ ايش يلزمه؟ اجل يهل بأي شيء؟ نعم، بما يختاره لنفسه، بما يختاره لنفسه، وإن اختار الأفضل فهو أكمل. نعم، عمر قال برأيه أو استدل بالنصوص؟ عمر رضي الله عنه اجتهد واستدل بالنصوص. نعم، فهمه لا يلزمنا إذا عارض نصوص أخرى، أما إذا خلت المسألة عن النصوص فقوله ملزم، اقتدوا بالذين من بعد، وهو أيضا إمامنا أمير المؤمنين، تلزم طاعته، تجب طاعته إذا لم يكن هناك نص صحيح صريح تلزم مخالفته، وإلا فلا طاعة للمخلوق بواسطة الخالق. لكن نهاهم لكن هذا فهمه، هو فهم الكتاب والسنة على هذا. يلزمنا هذا الفهم أن يكون هذا تفسير لقول النبي صلى الله عليه وسلم. هو يلزم رعيتهم من تلزم طاعته، وذلك التزم أبو موسى. نعم التزم أبو موسى، لكن أنت بالخيار، أنت لأن عندك نصوص أخرى وإما آخرون قالوا بخلاف كلامه. نعم نعم. شلون؟ ما يلزم، لا لا لا لا لا، هو حل الحل كله، والفلي قد يكون بقوة وشدة ينزل معه شعر أو شيء منه ولا ما فيش، لكنه من باب استطراد وذكر ما حصل، والراوي الذي يذكر القصة بكاملها يدل على أنه ضبطها. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي قال حدثنا سفيان عن قيس بن عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنيخ بالبطحاء، فقال بما أهللت؟ قال قلت أهللت بإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل سقت من هدي؟ استفصل منه هل سقت من هدي؟ قلت لا، قال فطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي، وهي من محارمه، على هذا إطباق من تكلم على هذا الحديث من الشراح كلهم يرون أنها من محارمه، وهذا أمر معروف مقرر. فمشطتني وغسلت رأسي، فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم، إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك. موقف أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وإلزام الناس برأيه كان هذا هو المعمول به في الأمة إلى عصر قريب، من باب المصلحة توحد الفتوى، من باب المصلحة لئلا يضطرب الناس، والعامة لا يفقهون ولا يفهمون أن أهل العلم تختلف أفهامهم ويبلغ بعضهم ما لا يبلغ البعض، واختلافهم مبني على هذا، لا ينسبون هذا الاضطراب وهذا الاختلاف إلى الدين. فإلى وقت قريب يؤطر الناس على قول واحد، وهذا فيه من المصلحة ما فيه. نعم قد يترتب عليه العمل بأقوال مرجوحة، وكثير من أهل العلم يرى الأخذ بالقول المرجوح إذا ترتبت عليه مصلحة، لا سيما إذا دعمه الإمام، وعندهم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف. لكن لما تساهل الناس في هذا الباب انظر، دخل في هذا الباب من ليس من أهله وتحير الناس، تحير الناس كثيرا ما يأتي السؤال، فلان يقول صلي وفلان يقول لا تصلي، ايش موقف المسكينة العامية؟ ما في حل إلا أن يقول لا تسألي إلا واحد، لا تسألي اثنين. لكن بعض الناس من الرجال أو النساء يكون عندهم حرص، فيذهب يسأل أكثر من واحد يتأكد، وبعضهم يريد أن يترخص، هذا يلزمه بالصيام كفارة وهذا لا يلزمه، يبحث عن لما يلزمه، هذا يلزمه بهدي يسأل واحد لعل الله يخفف عنه. الناس الآن كثير منهم لا يبحث عن الحق بقدر ما يبحث عن التخفيف، ووجد على الساحة من يسلك هذا المسلك من التخفيف الذي يرضاه كثير من الناس، ويحتج بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، لأن ما في تخيير يا الأخوان، ارتفع التخيير. هل الإنسان له أن يتخير بين قول مالك وأبي حنيفة؟ يقول ما خير بين أمرين، ثم بعد ذلك في مسألة أخرى يذهب عن قول الشافعي مثلا لأنه أسهل، والثالث مسألة ثالثة يذهب عن قول أحمد لأنه لا يلزم بشيء؟ هذا يخرج من الدين بالكلية ولا يشعر. والله المستعان. فكنت أفتي الناس بذلك في إمارة أبي بكر وإمارة عمر، فإني لقائم بالموسم إذ جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في شأن النسك، فقلت أيها الناس من كنا أفتيناه بشيء فليتئد، فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي أحدث في شأن النسك؟ قال إن نأخذ بكتاب الله فإن الله عز وجل قال وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة نبينا عليه الصلاة والسلام فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحل حتى نحر الهدي. هل يخفى على عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يجعلوها عمرة؟ معه ولا يخفى عليه مثل هذا، لكنه حمله على الخصوصية، حمله على الخصوصية كما في حديث أبي ذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. ثم قال وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن، قال فوافقته في العام الذي حج فيه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني إلى اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه، يعني نزل أبو موسى من اليمن إلى مكة في العام الذي حج فيه النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبو موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل سقت هديا؟ فقلت لا، قال فانطلق فطف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. أبو موسى عنده حجة في على فتياه تلقاها من النبي عليه الصلاة والسلام بدون واسطة، لما قال عمر رضي الله عنه نأخذ بكتاب الله فكذا وإن نأخذ بسنة النبي قال ما قال أنا عندي حجة، وهذه يقولها أصغر الطلاب اليوم، من أيسر الأمور أن يقول لا أنا عندي كذا، لا مانع أن يقول ألا ما ترى في كذا ما ترى، يعني يأتي بي على سبيل العرض لا على سبيل الإلزام. ومن أيسر الأمور أن أحد الطلاب إذا أفتي بشيء قال لا الشيخ فلان يقول كذا، الشيخ فلان يقول كذا، يعني يلزم عالم بقول آخر. إذا كان يقول كذا ليش تسأل؟ يعني لو قال له ما رأيك في فتوى فلان الذي يقول كذا، يعني على سبيل العرض الأمر تقبل، وهذا من الأدب الذي ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت؟ قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هل سقت هديا؟ قلت لا، قال فانطلق فطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحل. ثم ساق الحديث بمثل حديث شعبة وسفيان. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عمارة بن عمير عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل رويدك بعض فتياك أو ببعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد، حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر قد علمت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فعله وأصحابه، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. الآن عنده الدليل من الكتاب والسنة والنظر الذي هو الرأي. كتاب الله يأمر بالتمام، تم الحج والعمرة لله، والنبي عليه الصلاة والسلام ما حل حتى بلغ الهدي محلة، وكره عمر أن يظلوا معرسين بهن يعني بزوجاتهم في الأراك يعني بين الأشجار ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. وهذا الذي خشيه عمر وتوقعه سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام مثل هذا الكلام، وقد مر بنا ذلك. فإذا بقيت خمس يعني على إلى الموقف نذهب إلى منى رؤوسنا تقطر ومذاكيرنا إلى آخره، يعني هل هذا خفي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم حين أمر. لكن الشافع لعمر رضي الله عنه أنه يرى أن هذا خاص بالصحابة في تلك السنة، خاص بهم في تلك السنة. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن المتعة وكان علي يأمر بها، فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أننا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل ولكننا كنا خائفين. عثمان رضي الله عنه ينهى عن المتعة أخذا بقول عمر رضي الله عنه، وكان علي يأمر بها استدلالا بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت يا عثمان وأنت معه في حجة الوداع أننا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أجل قال نعم يعني ما خفي علي هذا، ولكننا كنا خائفين. خائفين الخوف متى؟ الخوف في حجة الوداع ولا في عمرة القضاء؟ الحل من دون فعل النسك في الحديبية، نعم، لكن قوله كنا خائفين استدلال علي رضي الله عنه كنا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في إيش؟ في حجة الوداع. فقال أجل وافقه عثمان رضي الله عنه ولكننا كنا خائفين في حجة الوداع. هل هناك خوف؟ في حجة الوداع لم يكن فيه خوف، إذن كيف يقول عثمان رضي الله عنه كنا خائفين؟ خائفين منين؟ لا له يجيبه على ما سأل، هو يعلل تركه أو يعلل الأمر بالتمتع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخوف، والخوف إنما كان يوم عمرة القضاء. نعم يعني فينسخ ما هم عليه، معهم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يوجههم، الذي أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالحل. نعم نعم يعني خشية أن يبقى، خائفين أن يبقى شيء من رواسب الجاهلية، يعني أمرهم بالحل والتمتع للاجتثاث ما عندهم من رواسب الجاهلية. على كل حال التأويل عند الشراح ما هو بظاهر، وهذه علة عند عثمان رضي الله عنه، ولكننا كنا خائفين حجة الوداع ما فيها خوف، كان المقصود بقدر الجواب جاء على قدر السؤال، فالسؤال جاء عن حجة الوداع. نعم، خائفين من موافقة الجاهل من إيش؟ إيه، لكن قبل فتح هل هناك تمتع؟ السؤال هنا عن التمتع. كانوا خائفين فلم يعتمروا مع النبي عليه الصلاة والسلام عام القضاء، حجة عمرة القضاء. نعم، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يؤدوا هذه العمرة التي هي واجبة في ذمامهم. على كل حال التأويل له وجه. وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن علي بن الحارث أخبرنا شعبة بهذا الإسناد مثله. لكن هل يبقى عاد شيء، وهو أنه هل الذين أمروا بجعلها عمرة هم الذين لم يعتمروا عام القضاء، أو هم الذين لم يسوقوا الهدي بغض النظر عن كونهم اعتمروا أو لم يعتمروا؟ نعم، هذا يبقى الإشكال قائم. نعم، كلمة المتعة الفرق بينها وبين كلمة التمتع، المتعة ما يكون لا متعة الحج، متعة الحج بالإشكال، لا متعة الحج. إيه، وش فيه؟ يعني الفسخ أو جواز العمرة في الشرع؟ بعضهم يأمر بالإفراد لئلا يهجر البيت. نعم، لئلا يهجر البيت، يأتي الشخص العمر مرة واحدة ويؤدي العمرة والحج ويرجع ولا يعود إليه أبدا، من هذا الباب. ولا التمتع والأفضل قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، لكن من أحرم غير متمتع، أحرم مفرد أو قارن ولم يسق الهدي، هل يؤمر بأن يقلب إحرامه بناء على أن هذا الحكم باقي وللأبد، أو أنه خاص بالصحابة؟ هذه المسألة التي تحتاج إلى نظر. وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر. الآن النية في الحج في النسك ليس شأنها مثل النية في الصلاة أو في الصيام. يعني لو نوى صلاة فريضة ثم ذكر منذورة أو العكس، كلاهما واجبتان، يصرف هذه إلى هذه ولا ما يصرف؟ صلاة، أحرم بالصلاة، صلاة منذورة، فقال أنا ما صليت الظهر بدي الفرض. نعم، أو العكس، الذي يرى أنه لا يجوز قلب الإحرام وأنه خاص بالصحابة في تلك السنة على ما سيأتي في حديث بذر، يرى أن من هذا الباب، ما دام أحرم بشيء لزمه ولا يتعداه. والنية شرط، يعتبرونها نية الدخول في النسك ركن من أركانه، ركن من أركان الحج، وهي شرط لصحة الصلاة. فعلى القول بأن التغيير باقي، التغيير باقي في قلب النسك من نوع إلى آخر من أدنى إلى أفضل، يقول النية شأنها في النسك أقل من شأنها في الصلاة والصيام. والذي يقول لا، هذا خاص بالصحابة، تبقى النية نية ولا يجوز تغييرها بحال مثل الصلاة. ولا يعني تقليل شأن النية من حيث التغيير أنها ليست بركن من أركان الحج، لا، تبقى ركن وحدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن الشاعر قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، فقال عثمان دعنا منك، فقال إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا، يعني رد عليه بالقول والفعل، وهذا مع أمن المفسدة، مع أمن المفسدة وأمن الفتنة، الإنسان الذي ترجع عنده شيء والفتنة مأمونة والمفسدة غير متوقعة يفعله، لا سيما إذا خشي على سنة من أن تهجر، فلا تعارض بين فعل علي رضي الله عنه وفعل أبي موسى. نعم، عثمان خليفة تجب طاعته من قبل علي وغير علي رضي الله عن الجميع، وعمر رضي الله عنه أمير المؤمنين طاعته لازمة. نعم، اختلف موقف أبي موسى مع موقف علي، لعل أبا موسى خشي الفتنة وعلي رضي الله عنه أمن، وهكذا ينبغي أن يكون تصرف أهل العلم مع الولاة. نعم، إذا أمنوا الفتنة يقفون، إذا خشوا الفتنة وقولهم له وجه في الشرع وله دليله، لأن عمر رضي الله عنه ما جاء من فراغ، استدل بالكتاب والسنة، وقوله وفتياه غيرة على النسك، لا يظن به أن يريد أنه يريد تضييع النسك شيء من هذا، لا. فإذا أمنت الفتنة على الإنسان أن يعمل بما ترجع عنده وما يدين الله به، وإذا خشيت الفتنة والقول الآخر له وجه في الشرع فالحكمة تقتضي أن يتبع. نعم، على حسب ما في نفسه عن حكمها، وينهى أنه يحتمل. إلا موجود، وعمر موجود. النسيان وارد، النسيان وارد، من يعرف من الخطأ والنسيان؟ هم بشر ينسون كما ينسى غيرهم. نعم، النسيان وارد. فقال إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم، بالحج والعمرة معا. نعم، قارن، والقران نوع من التمتع، ورأي عثمان كأنه يرى الإفراد. عن أبي ذر رضي الله عنه قال كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المتعة في الحج، هل الخاص بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قلب الإحرام من حج إلى عمرة وتغيير النية، أو أن التمتع بالكلية يعني الجمع بين النسكين خاص بهم؟ هذا كلام صحابي هذا. نعم، كيف؟ كانت لنا خاصة يعني متعة، المتعة في الحج، يعني هل يتصور أنه التمتع الاصطلاحي لهم خاصة والقران والإفراد للجميع، أو المراد به الجمع بين الحج والعمرة بسفرة واحدة ويطلق عليهما متعة؟ وعلى هذا يحمل من قال قول من قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه بعد الصحابة لا يجوز إلا الإفراد. هل يتصور هذا أو أن المراد الرخصة في قلب الإحرام والسبب ما سمعنا من إزالة ما علق بهم من بقايا الجاهلية؟ نعم. متعتان متعتان لتقدم هذا ايش فيه؟ وهذا كلام بذر صحابي وحضر الواقع. كانت لنا رخصة يعني المتعة في الحج، يعني أقرب ما يقال في كلامه تغيير النية وقلب النية من نسك إلى نسك، الذي هو محل إشكال عند كثير من أهل العلم، يرون أن هذا خاص، وأما من دخل في النسك بنية معينة لا يجوز له أن يغيره، والتغيير لمصلحة الراجحة. أما مقتضى قول عمر رضي الله عنه واستدلاله بالآية وفعل النبي عليه الصلاة والسلام، نعم، أن لا يحل حتى يبلغ الهدي محلة، لا يتم ما دخل فيه ولا يحل، هذا مقتضى قول عمر، واضح من كلامه أنه أن الآية أمرت بالإتمام والنبي عليه الصلاة والسلام ما حل حتى بلغ الهدي محلة، ولا يرى أن يحل بينهما يبيتون معرسين بزوجاتهم في الأراك ويخرجون، هو لا يريد هذه الفترة التي فيها الحل، واضح من كلام عمر رضي الله عنه. يبقى المعارضة القول بهذا الكلام، إذا ثبت أن الصحابة غيروا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، غيروا النيات، يعني أحرم من أحرم منهم مفرد، فقال له أحد من الصحابة أو جمع من الصحابة اقلب إحرامك، هذا بهذا يتم الاستدلال. وإذا لم نجد دليل يدل على هذا قلنا أن قلب النية خاص بالصحابة. يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال قال أبو ذر رضي الله عنه لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة، يعني متعة النساء ومتعة الحج، يعني أنهما منسوختان، أنهما منسوختان. نعم شو إلا وراء حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة هو ابن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبيه إلى آخره. الذي يؤيد أن الذي ينهى عنه عمر وعثمان الإتيان بالنسكين معا أن من يرى ترجيح الإفراد من يرى ترجيح الإفراد أنه لا خلاف في جوازه، بينما خالف في جواز التمتع والقران عمر رضي الله عنه وعثمان. هذه مرجحات الإفراد عند من يقول به، فهم فهموا أنهم يمنعون الجمع بين النسكين في سفرة واحدة، ويقابل هذا القول من يرى وجوب التمتع، من يرى وجوب التمتع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر من لم يسق الهدي بالتمتع. وهذا يذكرنا بقول يمكن أن يوجه به قول أبي ذر، وهو أن الخاص بالصحابة وجوب التمتع، الخاص بالصحابة وجوب التمتع، ومن بعدهم يبقى التخيير بين أنساك الثلاثة. التخيير من التمتع والقران كيف؟ لا ما في تغيير، وجوب التمتع يقول تمتع من الأول من الأصل. هذا يدخل الحج على العمرة ويصير قارن، إذا ضاق عليه خشية فوات الحج يدخل الحج على العمرة مثل ما فعلت عائشة، يدخل الحج على العمرة ويصير قارن مثل عائشة. نعم. نعم. مع تيسر الوقت وكثرة أخذ العمرة من قبل الناس تستيسر الأمور لله، مع ذلك يبقى التمتع لتأتي بعمرة زائدة. نعم. عن إبراهيم التيمي عن أبيه أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. وحدثنا سعيد بن منصور وابن أبي عمر جميعا عن الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاوية أخبرنا سليمان التيمي عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها، وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة، كافر بالعرش شدريك مستتر. نعم مستتر من مكة. يقصد من؟ يقصد معاوية رضي الله عنه. نعم. منهم من يقول أن المراد بهذا قبل أن يسلم معاوية، معاوية أسلم عام الفتح ويكون في عمرة القضاء غير مسلم، لكن هل في هذا تمتع؟ هل في هذا تمتع؟ أو يكون المراد العمرة في أشهر الحج، لأن عمرة القضاء في القعدة في أشهر الحج، فعلوا العمرة في أشهر الحج قبل أن يسلم معاوية رضي الله عنه. ممكن هذا ولا غير ممكن؟ قال سألت سعد بن أبي وقاص عن المتعة فقال فعلناها وهو يومئذ كافر بالعرش. هو يسأل عن المتعة فيقول فعلناها وهو يوم هذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة، يسأل عن المتعة فيجيب عن الأمر المشكل في المتعة. الأمر المشكل في المتعة وشو؟ الإتيان بالعمرة في أشهر الحج وعمرة القضاء وإن لم يصاحبها حج، إلا أنها تدفع هذا الإشكال. ظاهر ولا مو ظاهر؟ عن غنيم بن قيس قال سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. المتعة هي الإتيان بالعمرة مع الحج في سفرة واحدة مع الفصل بينهما، هذا المعنى الاصطلاحي الاصطلاح الخاص للمتعة. سئل عن المتعة فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر. الإشكال كلها الذي يورث السؤال عن المتعة هو إيش؟ وقوع العمرة في أشهر الحج. وقد فعلناها يعني اعتمرنا في أشهر الحج في القعدة مع النبي عليه الصلاة والسلام ومعاوية لم يسلم، هذا إن كان المراد بالمتعة متعة الحج، وهو الظاهر في إدخال الحديث في كتاب الحج كتاب المناسك. وإن كان المراد متعة النساء صحيح، فعلوا متعة النساء قبل أن يسلم معاوية، لكن إدخال الحديث في أحاديث في كتاب الحج يدل على أن المراد متعة الحج. لا هذا متأخر، هذا ما بلا مهم، راوي من الرواة وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان التيمي بهذا الإسناد، وقال في روايته يعني معاوية، سمى المبهم المشار إليه. وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان حا وحدثني محمد بن أبي خلف حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا سليمان التيمي بهذا الإسناد مثل حديثهما، وفي حديث سفيان المتعة في الحج، المتعة في الحج، وهذا يرفع الاحتمال الثاني، يرفع الاحتمال الثاني. نعم، هو الاحتمال المعنى الظاهر الذي حصل ومعاوية لم يسلم، نعم، عمرة القضاء التي حصلت في أشهر الحج. ما دام الإشكال في التمتع وقوع العمرة في أشهر الحج يحسن الإجابة بعمرة القضاء ولو لم يكن معها حج، نعم، يحسن الجواب بعمرة القضاء ولو لم يكن معها حج، لأن المشكلة حاصلة فيها، مشكلة التمتع حاصلة في عمرة القضاء لأنها وقعت في أشهر الحج. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا الجريري عن أبي العلاء عن مطرف قال قال لعمران بن حسين إني لأحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد. وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشر، يعني بعد أن دخلت عشر ذي الحجة، لأنهم وصلوا لأربعين أو خمس مضين من ذي الحجة، قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك، ولم ينهى عنه حتى مضى لوجهه، حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتأي، يعني اجتهد في فهم النصوص وفي توجيه النصوص، ويقصد بذلك عمر رضي الله عنه. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا الإسناد، وقال ابن حاتم في روايته ارتأى رجل برأيه ما شاء، يعني عمر رضي الله عنه وأرضاه. وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرف قال لي عمران بن حسين أحدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات، وهذا يدل على أن من نهى عن المتعة ينهى عن الجمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، نعم، ويرجح بذلك الإفراد. ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن يحرمه، وقد كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكيف عاد. عمران بن حسين في مرضه الذي مات فيه اشتد به الألم والوجع وصبر واحتسب، فصارت الملائكة تسلم عليه عيانا يسمع الصوت، يسلمون عليه عيانا، يسلم عليه من قبل الملائكة، لكنه اكتوى وجاء النهي عن الكي، ومن أراد أن يكون مع السبعين الألف فهم لا يكتوون ولا يسترقون، يعني التفت إلى الأسباب فترك رضي الله عنه وأرضاه. ثم تركت الكي، ولعل معناه ندم عليه مع ذلك، ندم على ما حصل فعاد، يعني عاد التسليم. وهل يقال مثل هذا في دخوله في السبعين؟ اكتوى فندم، شخص ما سمع حديث السبعين فاكتوى ثم لما سمع ندم على ذلك يدخل، بدليل أن عمران بن حسين لما ندم على ذلك وترك عاد التسليم. وقل مثل هذا في الرقية، من ندم على الرقية هل يرجع ليكون مع السبعين؟ هنا عمران يقول كان يسلم علي حتى اكتويت فتركت ثم تركت الكي. وقد أوصى عمران أن لا يحدث بهذا في حياته. نعم إيه الملائكة بلا شك، بلا هذا شيء أمر مقطوع به، هذا معروف سلم عليه الملائكة. حدثناه محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفا قال قال لي عمران بن حصين بمثل حديث معاذ. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن مطرف قال بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال إني كنت محدثك بأحاديث لعل الله أن ينفعك بها بعدي، فإن عشت فاكتم عني وإن مت فحدث بها إن شئت، لأنه يؤمن معها بعد الوفاة الرياء، يؤمن الرياء. إنه قد سلم علي يعني من قبل الملائكة، قد يوجد من يستشرف لهذا الأمر مع التفريط والتضييع، الناس طرفي نقيض، بعض الناس إذا أدى هذه الفريضة انتظر التسليم، وإذا عطس انتظر التشميت. نعم، وبعض الناس يتعبد 70 سنة ويستحيي أن يسأل الله الجنة، يكتفي بالاستعاذة من النار، يقول أنه لا يستحق الجنة، والله المستعان. نعم، كرامات الأولياء معروفة ثابتة ومقررة في الشرع ولها أدلتها وحصلت ووقعت. نعم، لكن قد تحصل للمفضول مع وجود الفاضل، قد تحصل، يعني ليس من لازم الولاية الكرامة، ليس من لازمها الكرامة، وقد تحصل لولي دون من هو فوقه ليكون تثبيتا له، وقد تحصل لمن هو دونه قد تكون فتنة له. لكن على الإنسان أن يكون قائده وسائقه النصوص، لا ينظر إلى مثل هذه الأمور. نعم، لا، وقد يخشى أن يكون استدراج، قد يكون استدراج. وأعلم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال رجل فيها برأيه ما شاء. وعرفنا أن رأيه مستند إلى نصوص واجتهاد، وإن كان قوله رضي الله عنه وأرضاه مرجوحا. نعم، قوله مرجوح لكنه مستند إلى نصوص. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب ولم ينهنا عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فيها رجل برأيه ما شاء. وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل فيه القرآن، قال رجل برأيه ما شاء. ولذا أجمع أهل العلم على جواز الأنساك 3، يعني مع ثبوت النهي عن عمر وعثمان رضي الله عنهم، هذا اجتهاد، قول مرجوح، والإجماع حاصل على أن الأنساك 3 جائزة. وين؟ صبر واحتساب. وين؟ لا، هذا من ضمن الحديث، ساقه مع الحديث، يعني من ضمن ما قال للمطرف هذا الكلام، المطرف ساقه كما سمع. نعم، لا، هو نظر إلى الأمر النبوي، هو نظر إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام ورأى أن قول عمر مرجوح في